الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة إنها مقبلة على أمر الزواج، تقول وقد استخارت كثيرا ولم يتضح لها شيء ولا تدري أتقبل أم تترك. تقول إنها من الأول وعقلها ضد الفكرة، ولكنها تحاول أن تقبلها نوعا ما ولا تعلم ماذا تفعل في مثل هذه الحالة. الحمد لله رب العالمين. الإنسان إذا اضطربت عليه الأمور فإن المخرج من ذلك الاستخارة، فيصلي الإنسان ركعتين من غير الفريضة، فإذا سلم دعا بدعاء الاستخارة المعروف، ثم بعد ذلك يعزم أمره ويتوكل على الله لقول الله عز وجل: فإذا عزمت فتوكل على الله. ولا يشترط في نتائج الاستخارة أن ترتاح النفس لأحد الاحتمالين، الإمضاء أو التراجع. وليس من نتائج الاستخارة أن يرى المستخير رؤيا، ولا أن يسمع إلهاما، ولا أن يتقرر في قلبه شيء. وإنما عليه بعد الاستخارة والعزيمة والتوكل أن يمضي في أمره، فإن تيسرت أموره ويسر الله عز وجل له هذا الأمر فقد أخاره الله، وإذا تعرقلت هذه الأمور وحصلت صعاب منعت من إتمامها فإن هذه استخارة الله أيضا. فإذا لا ينتظر المستخير رؤيا يراها أو انشراح صدر لأحد الاحتمالين، وإنما بعد الاستخارة يجعل الأمر على ما هو عليه ويمضي في أموره، فإن تمت أموره فقد أخاره الله عز وجل بالإتمام. وإن تعسرت أموره ولم تتم فقد أخاره الله عز وجل بعدم الإتمام، والأمر كله بيد الله عز وجل، والله أعلم.